السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجمعني وإياكم مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد، كنا على موعد مع بطاقة حرف اللي بعد الضاد، الضاد بعدها ايه؟ طيب ماشي، لكن احنا النهاردة ان شاء الله عز وجل هنشرح المخارج بصورة مجملة، فأرجو أنتم يعني تنتبهوا جدا، وكما قيل أعيروني الأسماع والقلوب. كل الشغل هيبقى على السبورة في اللوحة على الطاية. شيخنا تفضل، أعرض اللوحة الأول كده قبل ما نسأل في المخارج. مخرج يعني لغة واصطلاحا مخرج، بسرعة. أيوة، انت قلت الاصطلاح كده. المخرج هو محل خروج الحرف، المكان اللي ايه بيخرج منه الايه، من اللي احنا سمينه في البطاقه ايه، محل الايه، الميلاد ولا ايه، ها، محل الاقامه، صح. طيب المخرج في الاصطلاح هو ايه؟ هو إخراج الحرف من مخرجه مع تمييزه عن غيره من الايه، الحروف، ماشي كده. طيب كم عدد المخارج الحروف؟ سبعة ايه، عشر، سبعة عشر. طيب كم عدد الحروف الهجائية؟ كم؟ تسع وعشرون. وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. احنا عدينا الهمزة وعدينا الألف، واحنا خدنا قبل كده الفرق بين الهمزة والايه والألف. طيب اللهم صل على محمد وعلى أزواجه. نبدأ مع بعض ايه في مخارج الحروف. لك معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا المخارج الحروف بتنقسم الى خمسة مخارج عامة، في خمس مخارج عامة وفي مخارج خاصة، خلاص كده. المخارج العامة اول مخرج فيها بيسموه مخرج ايه، الجوف. مخرج ايه، الجوف، خلاص كده. خلي بالك معايا، اخر مرة اشرح المخارج دي. مخرج الجوف منه يخرج حروف المد الثلاثة. هم ايه حروف المد الثلاثة؟ لا، ما حد يعرفهم تعريف كامل، اتفضل. الالف الايه، صح. مفتوح ما قبله، الف الساكنة المفتوح ما قبله، اثنين، ها، الواو الساكنة المضمومة قبلها، ثلاثة. حد يعرفهم الثلاثة مع بعض؟ الشباب يلا. الألف الساكنة المفتوحة قبلها، كويس. الواو الساكنة المضمومة قبلها، والياء المكسور ما قبلها. يلا، انت بترفع يدك، يلا اتفضل. الألف الساكنة الساكن المكسور ما قبلها، خلاص يا اخوانا كده عرفنا الحروف الجوفيه. طيب هنا بتطلع منها ليه بقى سميناها، بيسموها الحروف الماديه والحروف الجوفيه والحروف الهوائيه. طيب ليه الحروف الماديه؟ لانها الحروف مد، ماشي كده. الحروف الهوائيه لانها بتخرج مع الهواء، بتنتهي مع الهواء. قال الناظم: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. يعني ايه حروف مد للهواء تنتهي؟ هذا منطق مثلا الالف، الالف مخرجها غير محقق، عشان كده الحروف الجوفية مخرجها غير محقق. يعني غير محقق يعني معرفش، ما فيش مكان امسك الحرف منه، بتنتهي مع الهواء، بتخرج من الجوف. ايه الجوف ده؟ هو الخلاء الواقع داخل الفم والحلق، داخل الفم والايه الحلق. مثال على الالف مثلا، والشمس وضحاها، شايف انا بقول الالف ازاي؟ وضحاها، لو انا كتمت الالف هتتحول لهمزه وضحاها، او لو انا قبلت لها برضه ايضا كتمتها برضه هتديني هاء، وضحاها وضحاها. قولوا معايا كده، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. الألف تاخد حركتين فقط، ما فيش زيادة عن حركتين. الألف المادة الطبيعية يا جماعة، سواء وقعت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة أو في إيه، ما فيش أول الكلمة ما تنفعش. تعرف ليه؟ لأنها ساكنة ولازم تجيب، عشان لازم تجيب لها قبلها فتح، ما ينفعش. ماشي كده؟ يبقى هنا إيه؟ إذا كان وقعت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة تمد حركتين بس، ما تزودهاش، ما تقوليش مثلا إيه؟ والقمر إذا تلاها، كده زودت أنت الإيه؟ الألف في المادة الطبيعي، ما ينفعش. تبالك معايا، هي مش صوتيات، هي انضباط قواعد تجويد، يعني نضبط قواعد التجويد. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندك الالف، شايف انا عايزك تبصلي على التجويف اللي هو ده، شايف التجويف ده؟ انا لما اجي انطق الالف بيحصل انفتاح، بيحصل انفتاح للحنك، فشايف الانفتاح كل ده. يبقى مثلا ايه مثال، من يجيب لألف تانية؟ ايه ها؟ ماشي بص في الألف كده اللي انا هقولها ديت، والسماء، شوف انا فاتحها ازاي، بص انا شوف الفم عامل ازاي، والسماء ما، ماشي كده؟ يبقى انا في انفتاح ولا لا؟ صح. طيب عندك الحرف الواو، شايف المكان ده؟ شوف المكان ده، حرف الواو، الواو الماديه، الواو الماديه. خلي بالك مثلا اجيب مثال، والتين والزيتون. ها، هتبقى اضيق شويه من ايه؟ من الالف، لان لو قلت والتين والزيتون اون، يبقى انا هعمل ايه؟ هفخم الايه؟ الواو اتفخمت مني، واضح كده؟ يبقى تضم الشفتين كويس مع ان انت تخرجها من ايه؟ الجو. طيب الياء الماديه اضيق شويه، شايف؟ شايف ده معاك على اللوحه اهيت، اضيق شويه، واضح؟ تبقى مثال، مثال على الياء، ماشي. لا يا ديت غير ماديه، لا انا عايز الياء الماديه، ماشي. مثلا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. لاحظنا ان الياء هنا، ان الياء هنا العمليه الانفتاح قل شويه. الدين، نستعين. خلاص كده؟ يبقى خلي بالك، يبقى حروف، اتفضل، حروف الجوفيه اللي هي الجوف يخرج منه حروف المد الثلاثه، زي ما انت شايف الالف الماديه اهيت، الواو الماديه، شايف الياء الماديه اهي قدام حضرتك اهيت. اذا اول مخرج عام عرفناه اللي هو مخرج الايه؟ الجوف. خلاص يا جماعه؟ طيب طبعا الاخطاء الشائعه في مخارج الجوف والمولد ده عايز يعني ايه، دي كلها تحتاج وقت، لكن إذا رجعت الكتاب سعادة البرية فيه توضيح يعني شديد في الموضوع ده وتوسع ماشي. لكن إحنا بس بناخد المخارج العامة كده بناخد بصورة عامة. عندك الحلق هو المخرج الثاني من المخارج العامة، خلي بالك معاي. الحلق فيه ثلاثة مخارج ماشي كده معايا، خلي بالك. ينقسم الحلق إلى ثلاثة مخارج، يبقى هو مخرج عام لكم مخرج؟ لثلاثة إيه؟ مخارج. أول حاجة أقصى الحلق، أقصى الحلق اللي هي قال لك منطقة الأوتار الصوتية، الأوتار الصوتية، ويخرج منه الهمزة. بس خلي بالك إيه؟ يعني الهمزة فيها انطباق للأوتار الصوتية، ما ينطق الهمزة كده، قول معايا كده أ. أنت لاحظت إن الوتر الصوت يقفلوا مع بعض أ، واضح كده؟ طيب طيب الهمزة ماشي، بارك الله فيك. الهمزة بانطباق الوترين الصوتيين، الهاء بانفتاحها فتح الوتر الصوتي، أه معايا كده أه، فسبح صعبة شوية دي كده ماشي ماشي. يبقى هنا خلي بالك الأقصى الحلق بيخرج منه إيه؟ قول لي كده، شايف ديت الهمزة والهاء. بس اللي بيميز بين الهمزة والهاء صفات، الصفات بتاعت الهمزة والصفات بتاعت الإيه؟ الهاء، واضح كده؟ طيب بعد كده بيخرج من معايا وسط الحلق، وسط الحلق اللي هي منطقة لسان المزمار مع الجدار الخلفي للحلق، بيخرج منه معايا حرفين اتنين هما العين والحاء. العين والايه؟ والحاء، بيقولوا عليهم المهملتان يعني ما لهمش لغط ماشي كده. العين والحاء، يبقى اول حاجة اقصى الحلق همزها، وسط الحلق عين ايه؟ حاء. ادنى الحلق، شايف يعني المنطقة الزرقاء دي، أي شايف دي اللي هي إيه بيسموها إيه؟ أدنى الحلق مش كده؟ بيخرج منه الغين والخاء مش كده؟ بيسموه الحنك اللحمي، قول معايا كده أغ، شايف مكان الحرف أغ أغ أغ، بلاغ بيجيب لي كلمة أخيرة خاء، ها خاء ها أيوة. فإن لم يكن له إيه؟ أخ، قول كده أخ أخ منك. خلي بالك من الخاء، يبقى هنا في ايه؟ ادنى الحلق في ايه؟ الغين والايه؟ والخاء. اذا الحلق سهل، في كم مخرج؟ ثلاثة. اقصى الحلق في ايه؟ همز من هاء. اوسط الحلق في ايه؟ ادنى الحلق ايه؟ غين خاء. خلاص كده يا اخوانا. طيب خش بقى على اهم عضو، اهم عضو اللي هو الايه؟ اللسان. ايوه اللي هو ايه؟ امسك عليك هذا ماشي، لأن اللسان إما أن يريدك إلى الجنان أو إلى النيران، وممكن تبقى رجل عابد وحلو خالص، ها بكلمة كلمة واحدة تروح في داهية. فاحفظ لسانك من الغيبة وأكل لحوم الناس، وبخاصة الإيه؟ أهل العلم وأهل القرآن. قال لي بالك من الاثنين دول، اوعى لسانك احفظه، ربنا يبارك فيه، نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وأن يطهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أمين. اللسان بقى قال لك فيه عشرة مخارج، شوف ماسك قد ايه، عشرة ايه؟ مخارج. كرمك الله بهذا اللسان، أداة التعبير عما في قلبك، نعمة كبيرة يوم. لذلك يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن دائما يقدم الايه السمع على الايه البصر. انت طب ايه اللي جاب السمع هنا؟ انت دلوقتي الجماعه اللي هم نسال الله ان يعافينا واياهم يا رب، الخرس اللي بيعرفش يتكلم هو بيعبر باشارات وخلاص. الخرس دول على فكره يعني الانسان الكفيف الذي ابتلاه الله بفقد بصره افضل الاف المرات من الاخرس. تعرف ليه؟ لان اللسان ده بيه هتترجم عما في قلبك، وهيبقى فيه دعوه الى الله عز وجل وتحرك لله عز وجل. خدت بالك؟ يبقى اللسان ده معبر جدا، لسانك معبر جدا عن ما في قلبك، ويفيدك جدا في الحديث والدعوه الى الله عز وجل وفي تلاوه القران. تخيل بقى ان انت ما انتش عارف تتكلم خالص وقاعد تهته كده وتشير وخلاص. فانا بذكرك بنعمه الله سبحانه وتعالى عليك. ما ربنا يقدم السمع على البصر، خدت بالك؟ جعل لكم الايه السمع والابصار والايه والافئده. انت تتبع في القران الا في عند يوم القيامه يقول ايه؟ ها؟ لا، قالوا كنا نسمع ونعقل. لا، في تقديم البصر على السمع. أبصرنا وإيه؟ وسمعنا. يوم القيامة مع عين العذاب بقى، أصل اللسان هنا ربنا هيختم على اللسان. تشكر بالك؟ اليوم نختم على إيه؟ فاللسان مش هيكون ليه شغل هناك، مش هينفع بقى العضو ده هناك، لا ده هيختم عليه. فعشان كده اللي هناك الايه ايه اللي شغال البصر، فقدمه الاول هناك. لكن هنا السمع، خدت بالك معايا؟ فالسمع افضل من الايه اللي اقصد هنا السمع هنا ايه مقدم. طيب قال لك ايه بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللسان في 10 مخارج لثمانية عشر حرف. لثمانية ايه؟ 10 ايه؟ حرف. قال لك اقصى اللسان هنجيبه من تحت. منين؟ من ايه؟ من الفلاح. من ايه؟ من اللغلوغ. احسنت يا شيخ، الله يبارك فيك. صح معاي. هنجيب اللسان من اللغلوغ، من تحت خالص. أقصى اللسان، اوعى تخلط بين أقصى اللسان وأقصى الحلق. أقصى الحلق حرف ايه وايه؟ بعد إذنك. أقصى اللسان أقصى الحلق اللي ايه؟ همز الوهاء. لا، أنا بتكلم بقى عن أقصى الايه؟ اللسان. القاف والكاف. ايه هو يا جماعه؟ القاف والكاف. واضح كده؟ قال طب ده هو عد القاف والكاف واحد اثنين. يعني بص، هو اقصى اللسان في مخرجين، القاف والايه والكاف. انت عارف ليه؟ لان القاف والكاف بينهم اتساع شويه، فعملهم مخرجين. خدت بالك؟ حرفين هنا اهو، الحرفين ده هما لمخرجين، ماشي كده؟ قال لك ايه؟ القاف بتخرج منين؟ من اقصى لسان بس ايه فوق، والكاف من اقصى لسان بس ايه تحت. فاللسان اما استعلى طلع فوق في الدور العلوي، حصل هنا عمليه اسمها تفخيم. واللسان اما يستفل ينزل في الدور السفلي، يبقى حصل هنا حاجه اسمها ايه؟ ترقيق. خلاص كده؟ يبقى هنا نقول مع بعض: اق اك اق اك. الكاف هيبقى فيها همس، لكن القاف لا، القاف مقلقله، الكاف لا، ماشي كده؟ طيب، اذن القاف من أقصى بص للرسمة ديت لو سمحت، هنا المنطقة الزرقاء ديت القفا، أي بص حصل إيه، بص اللسان هنا أقصى لسانه، أقصى لسانه مع الحنك ما يقابله من الحنك الأعلى اللي هو ده، شوف بص القف أي بفي أو. مش في فيش انطباق، لا في التصاق القاف بالايه حنك الاعلى اق، مش طيب هات الكاف بقى اي اك، واضح كده، يبقى في استفال شويه نزول، يبقى وسط اقصد اقصى اللسان في حرفين اللي هم الايه القاف والايه والكاف، واضح يا جماعه سهله؟ حد عايز يسال حاجه لحد دلوقتي؟ انت مستغرب شوية يا شيخ، في حاجة مشكلة عليك؟ اشرفك الله وعافاك. ايوه ازاي افرق بين اقصى اللسان واقصى الحنك؟ طب تعال نحيط يعني تفسرها، بس نفرق اما ازاي نفرق اقصى اللسان واقصى الحنك، فرق ازاي؟ ما هو الحلق غير اللسان خالص، انت بالك، لكن هو الحلق قريب من اللسان، مش معايا؟ اقصى يعني اخر مثلا اخر اللسان خالص تحت من الغلو، لو في حد لسانه ما شاء الله كده وقت يمثل عليه ايوه بالك، لا سقف الحنك ده موضوع تاني خالص، سقف الحنك دي بيشارك بيشترك الحرف، يعني في حروف مثلا زي القاف ماشي اق، هيبقى طالع منين؟ اقصى لسان مع انه بيطلع عند سقف الحنك ماشي، الحنك الاعلى، خدت بالك معايا؟ فخلي بالك معايا، هنا اقصى لسان او شايف ده كله لسانه، ده اقصى اخر هيخرج منه القاف والايه والكاف. طيب تعالى بقى على وسط اللسان، وسط اللسان، وسط اللسان بيخرج منه ثلاثه احرف هم ايه؟ جيم شين يا، ترتيب معايا كده تاني، قول كده جيم شين يا، قول معايا اج اش أي. خلي بالك معي، الجيم وسط اللسان، عايزين واحد لسانه حلو، عايزين تعال حمود تخافش، تعال بس تعال تخافش، حرف الجيم والشين والياء اللي هو وسط اللسان، خلي بالك ده، خليك معايا بس، دي سقف الحنك، لا سقف الحنك اهو، دي اللي هو وسط اللسان، تعالى حموده كده طلع لسانك كده جزاك الله خير، شوف دي طرف اللسان يا جماعه، طلع كمان، دي كلها حافه اللسان، دي ودي اللي هي الجوانب على الحافه، عارف ما تكون قاعد على المصرف كده وقاعد على البحر كده على الحافه، طلع ديت ودي، ودي الطرف ماشي، وده الوسط، وده بقى اللغلوغ اللي جوه ده بقى خالص، ده اسمه ايه؟ اقصى الايه؟ اللسان. تعالى طلع تاني ماشي، في بقى دي الحافه، استنى بس طول بالك نزل شويه، دي الحافه كلها ماشي، يا استنى، دي بقى اسمه الطرف المدبب اللي هو الخط اللي في النص ده ماشي معاه لحد ما وصل هنا، اللي هو الدقيق جدا ده الطرف المدبب ماشي، في بقى طرف اللسان اللي هو اللي على الشمال اهو، وطرف اللسان اللي على اليمين، حافه اللسان دي بيطلع منها حرف الضاد مع الاضراس العليا ده، وبيطلع منها حرف اللام في الاخر خالص هنا اهو ماشي خالص كده، جزاك الله خير، روح بقى لام والغلوبة جوه، مش فضل ما شاء الله أكبر، الله أكبر، طب تعال هنا انت حق لك ان انت تجلس، ناوي تعال تعال تعال هنا عندي. طيب إذن وسط اللسان، شايف الجيم فين؟ راعي بقى نقطة دقيقة جدا، انت شايف الجيم هنا كده عاملة ازاي؟ فيها التصاق وسط اللسان بفين؟ بسقف الايه الحنك ماشي كده، يبقى فيه التصاق اهو، عشان كده اللي بيقول اج نقول له غلط، لان ما حصلش التصاق، واللي بيقول أج أقول له غلط، لأن أنت خليت الجيم زي الإيه؟ القاف العامية. ماشي؟ طيب أو قول معايا كده، أج مريج، لا مريج، لا مريج، يأجوج ومأجوج. واضح يا جماعة؟ فالجيم فيها التصاق، لا راعي للشين من وسط اللسان برضو، بس ما فيهاش التصاق، ما فيهاش التصاق. شايف شايف المنظر بتاعها؟ الشينه، الشينه هي في هنا، انت مش مراعي ان في هنا، مش واخد بالك ان في هنا ايه، في هنا ايه فاصل اهو. ماشي؟ يعني ما فيش انطباق، ما فيش التصاق. اه يبقى ايه، ما تقولش، ما تقولش مثلا ايه يجاء، لا قول يا شاء شين، قول اش، قول تاني كده اش، لا وسط اللسان ما حصلوش التصاق، ما حصلش التصاق هنا اش. طيب نفس الموضوع بالنسبه للياء، بس الياء هنا اكتر شويه، اللي هي الياء، بس ايه خلي بالك الياء غير الماديه. احنا خدنا الياء الماديه في حروف الجو، لا دي بقى اللي مش ماديه. ماشي كده؟ اللي هي المتحركه او المشدده يا عبد الله، زي مثلا ايه، يا ايها الانسان، اي، ماشي كده؟ هنا ايه الياء هنا غير ماديه، لانها خرجت من وسط اللسان بس ما حصلش التصاق زي الجيم. لذلك اللي يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين بيبالغ في الياء المشددة، بيحولها الجي، شوف الخيبة بتاعته بقى، يبقى كده لحن جالي، يقول إياك نعبد وإياك، غلط. لا ده أنا عايزك تشدد الياء فقط، لأن الياء ما فيش فيها التصاق اللسان، الياء غير المادية ما فيش التصاق لوسط اللسان بالسكن. إياك نعبد وإياك نستعين، صلينا على النبي. طيب إذن وسط اللسان، انت اسمك ايه؟ بارك الله فيك يا أحمد. وسط اللسان يا أحمد بيطلع منه ايه؟ جيم شين ياء، بس ياء ايه؟ غير المادية. أحسنت. يبقى مين يقول لي المخارج بسرعه لحد ما احنا واقفين؟ ها الجوف، ها سرعه، الف واو ياء الماديات، ها طب الحلق، همز هاء اقصى اللسان اقصى الحلق، ها عين حاء وسط، غين خاء ادنى الحلق. طيب اللسان خدنا منه كم حاجه؟ مين فضل شيء؟ أحسنت، أقصى اللسان القاف والكاف، والوسط الجيم والشين والياء. جميل خالص، إحنا ماشيين كده لحد كده كويسين. لما العملية تجفل قولوا لي عشان إيه. ماشي؟ لا ما نفهمك على حاجة، السنان الأسنان دي ملهاش شغل خالص، فيش أي مخرج بيطلع من السنان ولا من البطن، لا من البطن ولا من ايه، من اللسان، من السنان. السنان دي بنستعين بها عند النطق بحرف الحروف الايه اللثويه، اث اذ او واو الفاء مع اللي هي الثنايا العليا مع بطن الشفه السفلى في الفاء اف، لكن ما لهاش عمل بالنسبه للحروف الثانيه. اش ده كده كان اش اش، ما تخليش سنك اش اش، ما في فيها تكلف، ما تبكاش على بعضها يعني. ماشي كده؟ طيب طيب عندك بقى حافه اللسان عشان ترتبها كده، الحافه اللي انا وريتها لك اللي هي الممتده من هنا ومن هنا دي، ماشي؟ اللي انا وريتها لك اللي وضحنا على لسان احمد كده اهي، تعالى يا احمد تاني، خليك معايا يا حمود. طيب هات بقى لسانك تاني، شايفين لسان احمد؟ ادي الحافه وادي الايه الحافه. واضح يا اخوانا؟ دي اسمها الحافه. بيطلع منها ايه بقى الحافه؟ الحافه ديت اما تروح عند الاسنان الاضراس العليا دي بيطلع منها حرف الضاد. قول قض كده. شايف؟ ما شاء الله. قولها تاني كده. ما شاء الله لك. عندك بص كده قول معايا قض. انت خلي بالك الحافة هتروح في جنب مع الاضراس العليا، لكن لو انت قلت قض ضا دي دال مفخمة، لان انت ما استعملتش الحافة. لا بص قض ولا الضالين يبقى الحافة مع الأضراس العليا بيخرج منها حرف الايه الضاد اهو. بص ده حافة اللسان ايه، شايف انت كده؟ بص كده احدى حافتي اللسان او هما معا مع ما يقابلها من الأضراس العليا مخرج الضاد. ماشي كده؟ ليه بقى؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ازواجه. هنا بص الحافه دي كلها، شايف اهي اللي انا وريتها لك اهي، هتكون دي كلها الحافه مع ايه اضراس العليا. اضراس العليا الحافه مع الاضراس الايه العليا هيخرج منها ايه حرف الايه الضاد. واضح كده؟ يبقى ومخرج الضاد لكل الناس من حافه اللسان والاضراس. مين يقولها تاني كده؟ ومخرج الضاد لكل الناس من حافة الايه لسان والأضراس. ماشي كده؟ طيب عندك بقى مع حافة اللسان في كمان حرف اللي هو ايه اللام. بس اللام بقى مش هيطلع من الحافة كلها، ده هيطلع من ايه ادنى الايه ادنى الحافة. بص بقول ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرفه مع ما يقابله من الحنك الاعلى، ده مخرج اللام. يعني تعالى كده، انا قلت لحضرتك ان ده اللي انت زي ما انت شايف كده دي اسمه طرف اللسان المدبب. على فكره انت ربنا رزقنا بيك النهارده، لان ما كانش هنشوف لسان زي بتاعتك ده. ما شاء الله لسان حلو قوي عندك. تعالى كده اللي هو الطرف المدبب ده، لا مش هو بتاع اللام، لا انا بتكلم عن ادنى الحافه ده او ادنى الحافه ده، سواء كده او هنا. ما هو طرف اللسان المدبب ده في جنبه الجزء اللي جنبه ده على الشمال او اليمين، خدت بالك؟ ده اسمه ادنى الحافه. ادنى الحافه اللي هي مخرج ايه اللام. نقول مع بعض كده ال. شايف لسانك راح فين؟ ال، وبيحصل انحراف للسان. ال ال واضح كده. والليل اذا يغشى. طيب يبقى عندنا الحافة يا جماعة هيطلع منها كام حرف؟ اتنين. هما ايه؟ ضاد لام. هما ايه يا جماعة؟ ضاد لام. الضاد هتاخد الحافة كلها مع الأضراس العليا، اللام هتاخد أدنى الحافة. أدنى ايه؟ الحافة مع الايه؟ مع الحنك الايه؟ لا ملهاش دعوة بالأضراس اللام. أدنى الحافة مع الايه؟ اهي شايف؟ الى منتهى طرف ما يقابلها من الحنك الاعلى. عايز اقول لحضرتك الحنك الاعلى ده، شايف؟ تعالى كده كل ده هو، بص كل ده كله ده هو كله اسمه الحنك الاعلى. كل الحنك اهو الاعلى اهو كل ده. ماشي كده؟ خلاص بقى ماشي. دي بص يا شيخ ديت افتح تاني كده الاضراس السوا، طبعا هي لسه صغير ومتخلعه شويه. الاضراس اهي السفلى ايه؟ هاي دي السفلى، ودي الأضراس العليا، دي ديت ودي، ودي الثنايا العليا، دي ودي، ودي الثنايا السفلى، دي ودي، خدت بالك؟ ودي ايه؟ ناب، دي ودي أنياب، مش كده؟ طيب ها؟ على السبورة خلاص ماشي. طيب طبعا أنا الاخ اللي عايز يقتني هذه اللوحه ان شاء الله ممكن نعمل له واحده زيها، يعني اوصله الاخ بيعمل لوحات اللي زي ديت. مهم جدا ان يكون عند كل واحد فيكم لوحه في البيت بالزياديات عشان كل شوية تبص على المخارج وتتذكر فيها المخارج مرسومة زي ما انت شايف كده قدامك. تفضل. أيوة. من أقول لحضرتك. طيب حاضر. الأخ بيسأل بيقول البدء بالضاد ضرب الله مثلا. هاي نفس الحكاية. بص حضرتك هتخلي الحافة مع الأضراس العليا ض ض أي ضرب الله ض ض ض من الشمال أو من اليمين ض ض أو من كلاهما ض ماشي بس ما تقولش ض ض ده المفخمة دي لازم تستخدم ال ال ال الحافة اليسرى أو اليمنى زي ما هتنطق الإيه ولكن اليسرى أيسر ماشي كده يبقى اللسان حافة اللسان في حرف الضاد وحرف اللام واضح يا جماعة أو مرسوم قدام الضاد اللام ماشي كده طيب بعد كده بناخد بقى طرف اللسان طرف اللسان بيطلع منه مخارج ياما خالص حروف أقصد ياما مخرج اللسان ده طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى قال لك إيه مع حرف النون شايف أيوة بص تعال تعال أدي النون قول كده أن فن نون نون تعال كده والنون كده نون تاني كده نون طب طلع لسانك أو طرف اللسان طرف اللسان دوت أو أن قول كده مع ايه مع ال مع منبت الايه منبت الثانيه ده العليا ده بص كده اهي حرف النون حرف النون طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الاعلى مخرج لحرف الايه الايه النون وكذلك مخرج لحرف الايه الراء بس الراء المرققه والمفخمة لكن هنا طبعا الراء المرققة بتاخد من طرف اللسان شيء بسيط لكن المفخمة بتشترك معها كم ها يعني مثال على الراء المرققة مرفقا نذير نذير قدير طيب كذلك مفخمة زي ايه الرحمن الركع السجود يبقى خلي بالك حرف النون النون اي شوف طرف الايه طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الاعلى النون وبعدين ايه الراء المفخمة او المرققة بس طبعا اللي بيميز بين النون والراء كله بيطلع من طرف اللسان الصفات صفات حرف ده عنده كل واحد ليه صفات مختلفة عن التانية ان شاء الله نبقى نشرح بقى لوحة الصفات ان شاء الله طيب اذا طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الاعلى النون الراء طيب طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا انت دلوقتي استنى دي الثنايا العليا ده دخل سنك دلوقتي دي تعالى كده دي يا جماعه السنتين اللي فوق ده هم الثنايا الايه العليا مش كده اللي بتقطع بهم الايه لحم ماشي خلاص كده الاثنين اهم في بقى بيقول لك اصول الثنايا اصول بص أصول الثنايا أصول يعني دي الثنايا أصول اللي هو المنبت اللي بيطلع اللي بيطلع منه الثنايا الجدر الثنايا اللي هي اللثة يعني اللي بيقول عليها اللثة دي تعال ده اهي شايف ديت ماشي كده اللثة دي اسمها اللثة اللي هو يقول لك ايه الطرف اللسان مع اصول الثنايا العليا يطلع منها ثلاث حروف ط شوف حتى تقول قول مع بعضك الط اد ات الط اد ات زيك يا واحد يقول افتطمعون خلى التاء طاء، لا، لأن المخرج هو مخرج هو واحد طرف لسان مع أصول الثناء العلى، مع إيه؟ مع أصول الثناء العلى. يبقى أط أد أت، بس كده الطاء هي الطاء بس الطاء، بس تلاحظ الطاء هنا حصل فيها انطباق، شايف ده كل ده انطباقه أط. الطاء من حروف الإيه؟ الإطباق، خلاص كده. يعني إطباق يعني التصقت بالحنك الأعلى، بص الحنك أهو التصقت به. بص لنفسك أنت بتنطق الطاء أط، ماشي. النسبة للدال طبعا إيه؟ الدال رقيقة والطاء مفخمة. أد مع أد، التاء بس أت أت أت، بس التاء فيها همس والدال فيها جهر، ده اللي فرق بينهم، ماشي كده. عشان كده ايه ما تقولش مالك يوم التين، لو قلت مالك يوم التين يبقى انت خليت ايه الدال خليتها ايه. طب ليه؟ لان انت عملت همس، همس يعني جريت النفس مع الحرف. لا، الدين والتين والزيتون تختلف، ماشي، تختلف تاء ودال، واضح كده. يبقى هنا طرف اللسان مع اصول الثانيه العليا بتطلع منه طاء دال تاء، يبقى تاني طرف اللسان بيطلع منه النون والايه والراء، طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الاعلى الايه الايه والايه النون والراء. طيب طرف اللسان مع اصول الثانيه العليا طاء دال تاء، واضح يا جماعه؟ طيب عندك بقى طرف اللسان ده سهله دي، طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى. تعال نشوف الثنايا السفلى لو سمحت كده، استنى شوي. طرف اللسان ده، لا لا مش ده، ده اهو مع ايه، دخل دي كده الثنايا السفلى، مش احنا قلنا دي الثنايا العليا، دول دي بقى الثنايا السفلى اللي قبلها على طول من تحت، واضح كده. الصاد والسين والزاي ثلاث حروف دوم هيطلعوا من بين الثنايا الايه الايه من طرف الايه اللسان مع ايه مع ما بين الثنايا الايه السفلى. او بص كده قال لك ايه، طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، يعني ايه الثنايا السفلى ايه يعني ايه، في ايه فجوة، في فاصل، مش كده؟ أقول معايا كده، أص أص أز إيه اللي بعد كده أس، يبقى ثلاث حروف أص أس أز. لاحظ أنت، بص هنا أدي الصاد أدي السين والإيه والزاي، خدت بالك معايا؟ يبقى خلي بالك، لذلك السين والزاي لو ممكن في ناس بتخلط بينهم، بدل ما يقول لك المسجد الحرام يقول لك المسجد، ليه بقى؟ لانه ايه اللي حصل له، عمل جهر للسين ما عملهاش همس، فالحرفين اختلطوا ببعض لان مخرجهم ايه واحد، او المس كده عمل ايه جر الايه النفس كده حصل ايه كده سليم مس، لكن المسجد خدت بالك فاسجد واقترب، لا خلاص يبقى صاد سين زاي طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى. طيب اسهل حاجه دي بقى اللي هي طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، اهو طرف اللسان اهو مع اطراف الثنايا العليا، اهو قول قض كده، شايف بص بص لهم كده كمان، لاحظنا ان طرف اللسان جه مع الايه الثنايا العليا، أض معايا كده، بس ده فيه تفخيم بقى، أض. طيب قول أذ كده، أذ أث، ماشي كده. طيب يبقى هنا الظاء الذال والثاء الحروف اللثوية، بس انت تطلع ايه طرف اللسان بس، مش تقول كده مش تقول لي كده الثواب أث انت طلعت اللي طرف والحافتين برضو جربوا كلهم يطلعوا ونص اللسان طلع. لا هو هو بس ايه طرف الايه اللسان مع الثنايا الايه العليا. او اث اذ واضح كده او اللي هي طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا اللي هم الظاء والذال والثاء. ما عادش حاجه بقى فاضل. رابعا الشفتان. المخرج العام الرابع الشفتان. فيهم كم مخرج عبد الله؟ كم مخرج الشفتان؟ اثنين. عندك الشفتان وفيها مخرجان. ماشي معايا؟ ها؟ الشفتان بيطلع منها اربع حروف معايا كده. فاء واو باء ميم. بس الواو هنا واو غير ماديه. تعرف زي ايه؟ ها؟ زي ايه واو غير ماديه؟ او ماشي كده. خير وابقى. و مش ماديه. خلي بالك في واو ماديه وفي غير ايه ماديه. الشفتان بيطلع منها الفاء. بس الفاء طبعا هتطلع ازاي؟ تعالى يا شيخ احمد تعالى بارك الله فيه. الفاء والاف كده. لاحظنا هنا ان هو طلع الفاء من اطراف الثنايا العليا والشفه مع الشفه السفلى باطن مش الشفه السفلى كلها. اصل انت لو قلت اف كده بفي يفعلون ما ينفعش. لا ده انا عايزك تطلعها من باطن الشفه السفلى باطن الشفه السفلى مع ان انت تعمل همس. اي اف يفعلون. خلاص كده. يبقى اول حاجه الفاء. الفاء بتخرج من الشفه السفلى باطن الشفه السفلى مع اطراف الثنايا الايه العليا. الواو تخرج باستداره الشفتين مع ارتفاع اقصى اللسان اللي هي عندك ايه مثلا او معايا كده. او بص لي بص لي الشفتين عندي وانت تعرف ان في استداره. ماشي استداره للشفتين ويبقوا مع بعض. او اعمل كده ووقف كده. او وقف. او اي بقى واو تخلي بالك منها كده لو ما طلعتش كده تبقى غلط. ماشي. يبقى الواو بتخرج منين هي غير الماديه؟ من الشفتين بانفتاح. مين يقولها تاني؟ من الشفتين ايه بانفتاح. ماشي كده. طيب عندك الميم والباء. ماشي كده. تخرج الميم بانطباق الشفتين بس طبعا هيصاحبها غنة. يعني اصحبها غنة بس ممكن تكون ايه غنة بس ايه غير كاملة. ماشي كده. الباء الميم اقصد لان الغنة الميم والايه وكمان والنون في صفة ملازمة لهم الغنة. يبقى مثلا هنا نقول مثلا ايه عايزين مثال على الميم. ماشي. ها اي حاجه اي ميم. فالقيه في اليم معايا كده. شايف الميم انطبقت الايه الشفتين هم. يبقى الميم بتخرج منين؟ من الشفتين بس ايه بانطباق. والواو بتخرج من الشفتين بس بانفتاح. خلاص كده. طيب كذلك حرف الباء تخرج بانطباق الشفتين على بعضهما. ايمن قول معايا كده. اب يبتغون. ماشي كده. يبقى لابد من الباء انطباق الايه الشفتين والباء والميم. خامسا وأخيرا الخيشوم. ويعني ابن الجزري اختار أنه هو يكون من المخارج وبعض العلماء الآخرين اختاروا أنه يكون الغنة صفة وليست مخرجا. ماشي كده. وعلى كل حال احنا مع يعني ايه بنشرح في المخارج الحروف. وابن الجزري طبعا يعني رأي ابن الجزري بالنسبة لعلماء التجويد مقدم لكن في علماء أفاضل وأجلاء أيضا جعلوها يعني صفة وليست إيه وليست مخرج. على كل حال الخيشوم مخرج الغنة وتكون تابعة للنون والميم اللي هما النون والميم، لأن النون والميم الغنة مصاحبة لهذين الحرفين لهذين الحرفين. إذن كده يا جماعة واضح إيه المخارج زي ما انتم شايفين، وإن شاء الله بعد كده إن شاء الله نبقى نتناول إيه الصفات صفات الإيه الحروف. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. هناخد من دلوقتي إن شاء الله تطبيق. نوقفين فين؟ أيكم يا شباب؟ ها؟ كم؟ 83؟ طيب آخر حاجة خدناها في أصول شعب إيه؟ خدنا الألف الممالئ الإمالة مش كده؟ ماشي. وخدنا طيب ماشي. هناخد بقى ناخد تطبيق يعني بسرعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا إن شاء الله بعد الأذان ما إن شاء الله. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون يلا عبد الله اقرأ نفس الآية ظل شوية. وإذ أخذنا ميثاق جميل. هنسأل في المخارج أول، خلي بالك. وإذ الذل بتطلع منين؟ مع إيه؟ مع أطراف الثانية الإيه؟ العلي. طيب هنا إذ خلي بالك ساكنة، بخلي بالك ما نقولش وإذ أخذنا، وإذ أخذنا. يلا تاني. طيب هنا ميثاق، الثاء هنا مرققة ولا مفخمة؟ مرقق. يبقى نقول ايه، ميثاق ولا ميثاق؟ ميثاق، ماشي كده. طيب اكمل. الصلاة الزكاة تطلع منين الصاد وازاي؟ بسرعة من غير ما تبص على اللوحة، مش غش من طرف اللسان مع ايه؟ مع ما بين الثنايا الايه؟ السوء، ماشي؟ طيب كم؟ معرضون. ري ري ري اكسر الراء، الراء بتطلع منين بسرعة؟ الراء حدش يبص من ايه؟ ار طرف اللسان مع ايه؟ لا الحنك الايه الاعلى، ماشي. ار ار ماشي كده، سواء مرققة او مفخمة، واضح؟ طيب طيب. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. عبد الله اقرأ نفس الآية، تفضل. لا وإذا أخذنا ميثاقكم، لا تسفكون دماءكم، شكلك. سكن الخاء. ولا تخرجون، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بارك الله فيك، خلي بالك أنا بنجيش إلى المشغول. وإذ أخذنا، عندك الهمزة بتاع أخذنا، ما تقولش وإذ وإذ أخذنا أخذنا، يبقى أنت فخمت الهمزة. لا، وإذ أخذنا، قول كده معايا. طيب عايز اقول لحضرتك على حاجه هنا، وذي القربى هناك في سوره النساء وبذي القربى، يبقى هنا وذي وفي النساء ايه؟ وبذي، واضح كده؟ طيب طيب هنا ولا تخرجون، راعي ترقيق الراء وكسرها كسر واضح، لان بعدها جيم مضمومه. ولا تخرجون معايا كده، ولا تخرجون. ثم أقررتم، رقق الهمزة أيضا، مش أق أق، يبقى أنت فخمت الهمزة. لا، أق أقررتم، ماشي كده. طيب مين يقرأ نفس الآية تاني؟ تفضل. وإذا أخذنا، سكن الذال سكن نفس الحكايه. اذ الاولى واذ بتاعت اخذنا برضو اخذ ما تعملش هذا لا. بارك الله فيه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم اللي تأخر يا إما زود الزيادة أو نج أو يعني المهم نزود على عايزين نمشي في ميثاق واحد كده. خلي بالك عندك هؤلاء مادة فيها نوعين من المادة، مادة منفصل ومادة متصل، وبعدين تمدها أربعة أربعة، المنفصل أربعة المتصل أربعة، يعني تساوي بينهم. واضح؟ وتخرجون فريقا منكم ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اوعى تقلقل الضاد، ضاد بس مش مقلقله، اوعى تقلقله. وحروف القلقله ايه؟ هي قطب ولا قطب؟ بس الناس فكرها قطب، لو جالت قطب يبقى تفخم الضاد، لا قطب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون عندك يعملون صح؟ ها؟ لا احنا المفروض نجيب الاول ايه؟ يعملون شعبه يعملون حفص تعملون هقولها تاني هقدم شعبه وما الله بغافل عما يعملون يعني يقرأ شعبة الموضع ده اللي هو آية 85 مش أي يعملون بالياء، حفص يقرأها بالتاء، يبقى دي ياء الغيبة ودي تاء الخطاب. خلاص يا أخوانا، يقرأ شعبة بياء الغيبة، يعني بدل ما بيقول تعملون يقول إيه؟ يعملون. هنجيبها الحفص بقى. وما الله بغافل عما تعملون. راعي في الآية الطويلة ديت، ما شاء الله الآية ديت نص صفحة وزيادة، تيجي نص صفحة يعني ماشي. راعي ان انت تعمل ايه بالنسبة لتظاهرون، ما تقولش تظاهرون تا تا بالتاء تا ظا عشان بعدها ظا، تا ظا تظاهرون، قول مع بعض تظاهرون. وايضا هترقق الهاء تظاهرون. طيب كذلك راعي كلمة إخراجهم، الخاء هنا يا جماعة ساكنة قبلها كسر، الخاء لو ساكنت قبلها كسر بتبقى أقل مرتبة في التفخيم، لكن هنا يعني هي مش يعني بتاخد تفخيم نسبي يعني، لكن هنا ليه فخمناها خالص كده؟ قلنا إخرا، قلنا إخرا ليه؟ لأن بعدها راء مفخمة في نفس الكلمة، أي بعدها على طول يعني. أي إخراجهم، قولها كده معايا، إخراجهم. لكن مثلا لو جه بعد الخاء حرف مرقق زي التاء هنقول إيه؟ اختلاف. قول معايا كده، لاحظت إنها نزلت في التفخيم. خلاص كده طيب. احنا خدنا لحد فين؟ ناخد الايه اللي بعدها عشان ايه؟ عشان العشاء. اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره. راعي ان انت ترقق التاء، اشتروا عشان بعدها راء مفخمة، اشتروا، قولها تاني كده، اشتروا، اشتروا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هنا راعي اللهم صل على محمد وعلى أزواجه، ما تقولش ولا هم ينصرون، قل ولا هم ينصرون، قل ايه؟ ولا هم ينصرون. لكن ما تقول ولا هم يبقى من الولاء، يبقى انت غيرت المعنى كده، مش اسمها ولا هم فاسمها ولا هم، افصل دي عن دي. خلاص كده. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يزيدنا واياكم علما، وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكمل الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.